رحمه الله تعالى: باب لا يقال عبدي وأمتي. لا يقال عبدي وأمتي، أي لمن؟ من قبل المخلوق. لا يجوز المخلوق أن يقول عبدي وأمتي للعبيد الذي يمتلكهم من نساء ورجال. لماذا لا يقول هذا القول؟ لأن من تحقيق توحيد الأسماء والصفات ترك قول عبدي وأمتي، ترك قول عبدي وأمتي، لأن ذلك يوهم التشريك. يوهم التشريك في ماذا؟ في اسم الرب. يوهم التشريك في اسم الرب، لأن الله هو رب العالمين، فلما يقول عبدي وأمتي يوهم أنه هو أيضا رب. فمن باب سدا للذرائع وحتما لهذه المادة منع من أن يقول العبد عبدي وأمتي، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. طيب، وهذا ذكره في باب التوحيد وعلاقته هو من باب حماية التوحيد ومن باب التأدب مع الله جل في علاه، حماية للتوحيد والتأدب مع الله، ألا يقال هذا الشيء، لأن هذا فيه تشريك، تشريك في اسم الرب. قال: وفي الصحيح، أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. الآن في هذا الحديث حكمان: الحكم الأول استعمال لفظ العبد والأمة كقوله عبدي وأمتي، الحكم الثاني في استعمال الرب. هل يجوز استعمال هذا اللفظ الأول عبدي وأمتي، وهل يجوز استعمال لفظ الرب؟ نأتي للمسألة الأولى كقول المؤلف في هذا الحديث: لا يقل أحدكم اطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. فنأتي إلى هذه الفقرة الأولى عند التبويب: لا يقول عبدي وأمتي. طبعا هذا يا إخوة إذا وجد عبيد، أما الآن في زماننا غير موجود، لكن نحن نذكر هذا الحكم، نذكر هذا الحكم الشرعي. استعمال لفظ العبد والأمة له حالتان: الحالة الأولى أن يضيفه إلى غيره، الحالة الأولى أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان، أمة فلان، هذا إضافة إلى من؟ إلى الغير، لا يضيف إلى نفسه، إنما يضيفه إلى الغير، هذا جائز. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده وفرته، الشاهد عبده، ليس على المسلم في عبده وفرته صدقة، أي لا يخرج صدقة على العبيد ولا يخرج صدقة على الخيول، واضح الآن؟ فهذا جائز، ونقل الإجماع على الجواز. هذا من باب إضافة، الإضافة إلى من؟ إلى غيره، الإضافة إلى غيره. الحالة الثانية أن يضيفه إلى نفسه، الحالة الثانية يضيفه إلى نفسه، وهذا على قسمين، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون من باب الخبر، مثل: أطعمت عبدي وكسوت عبدي، أنا أخبر أطعمت عبدي وكسوت عبدي، هذا ظاهره لا بأس به، ظاهره لا بأس به، لكن إذا خشي من المفسدة فالواجب المنع، إذا خشي المفسدة الواجب المنع. ما هي المفسدة؟ كأن يعتقد بعضهم، أن يعتقد بعضهم، أو عنده شوائب الشرك، يخشي أن إذا تكلمت عند هذا الكلام يفهمه على غير مفهم واضح، أو يقصده على مقصد غير واضح وما أشبه ذلك، فتترك. وإلا الأصل فيه ماذا؟ الجواز. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون بصيغة النداء، بصيغة النداء، كان تقول يا عبدي يا أمتي، أي تنادي بهذا. فهذا منهي، وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على الكراهة، لكن اختلفوا هل هذه الكراهة تصل إلى التحريم أم إلى الكراهة التنزيهية، قولان للعلماء، والأقرب الأقوال أنها كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. واضح الآن؟ هذا في قول القائل عبدي وأمتي، في قول القائل عبدي وأمتي، واضح الآن؟ نأتي إلى الفقرة الثانية وهي استعمال لفظ الرب، استعمال لفظ الرب. الحالة الأولى أن تعرف بآل التعريفية، كأن تقول الرب، أن تعرف بآل التعريفية كأن تقول الرب، فهذا نقل الإجماع على تحريم قول السيد الرب أو قول الرجل الرب بهذه الإضافة التعريفية، هذا حرام. لماذا؟ لأن إذا عرفت يعني كان لمن لله تبارك وتعالى، كأن تقول كأطعم الرب، أطعم الرب، من الرب؟ سيظن الضان الله، ما سيظن الضان أنه سيدك، ولكن قل أطعم سيدك، أطعم مولاك، فالإضافة آل الرب هذه لا يجوز إلا في حق الله عز وجل، واضح؟ الحالة الثانية أن تكون مضافة، هذه التي فيها آل التعريفية بدون إضافة لا يجوز إلا لله. الحالة الثانية أن يكون فيها ماذا؟ إضافة، هذه لها أقسام، إذا أضيفت لها أقسام. القسم الأول أن يكون مضافة إلى مخلوق جامد أو حيوان، كأن تقول رب الناقة، رب البيت، رب الناقة، رب البيت، من رب هذا البيت، من رب هذا البيت، من رب هذه الناقة، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، هذا جائز بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على جوازي إذا أضيف إلى جامد أو حيوان، كقول رب الناقة ورب البيت ورب البيت، واضح الآن؟ لأن الرب هنا بمعنى الصاحب، لأن الرب هنا بمعنى الصاحب. المرأة ربة البيت، أي صاحبة البيت، هكذا يقال. القسم الثاني أن يضاف إلى اسم لمكلف، لمكلف، كأن تقول رب الغلام، كرب الغلام، كأن تقول رب الغلام أو يعني رب الغلام. الظاهر والله تعالى أعلم المنع، الظاهر أنه يمنع من ذلك. لماذا؟ لما فيه مفسدة، لما فيه ماذا؟ مفسدة، إلا إذا كانت تعريفية، إلا إذا كانت تعريفية سيأتي معنا. الحالة الثالثة أن يضاف إلى غائب، أن يضاف الرب إلى غائب، وهذا جائز، وهذا جائز، والدليل على ذلك في قصة اللقطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها حتى يأتي ربها، دعها حتى يأتي ربها، من ربها؟ صاحبها، ربها بمعنى الصاحب، فهذا من باب ماذا؟ ذكر إضافتها إلى غائب، ذكر إضافتها إلى غائب، فلا حرج من هذا، فيجوز هذا. الحالة الرابعة أن يضيف لفظ الرب إلى ضمير المخاطب، كأطعم ربك، اطعم ربك، كاف الخطاب، أو وضئ ربك كما جاء في الحديث، لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وضئه يعني الوضوء. هذه المسألة فيها قولان، القول الأول التحريم لهذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي فيه المنع. القول الثاني الكراهة، أي أن هذه كراهة تنزيهية، لأن فيها يعني ماذا؟ ذريعة، لأن فيها ذريعة. وأيضا قالوا إذا قصد المفاخرة، إذا قصد المفاخرة، أما إذا لم يقصد المفاخرة فلا حرج من ذلك، لقول الله عز وجل واذكرني عند ربك، واذكرني عند ربك، فقالوا لا بأس من هذا، لأنه ما قصد فيه وجه المفاخرة. أما لما يقول اطعم ربك وضئ ربك على وجه المفاخرة، قالوا هنا للكراهية. وهذا القول نسب إلى جمهور أهل العلم، نسب إلى جمهور العلماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه مكروه، مكروه إذا قصد هذه المفاخرة لهذه الآية: واذكرني عند ربك، واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. ما المقصود به؟ ربه وسيده، واضح؟ الحالة الخامسة إضافته إلى ضمير المتكلم، كان يقول هذا ربي، هذا ربي، إضافته إلى ضمير المتكلم، ويقصد من؟ سيده، يقصد سيده. هذا أيضا فيه قولان للعلماء، القول الأول التحريم، والقول الثاني الكراهة، وهو مذهب الجمهور، لكن التحريم أقرب. هذا ربي لأنها ذريعة إلى التشريك، ذريعة إلى التشريك. إذن الخلاصة تجنب مثل هذه الألفاظ التي توهم التشريك. فالراجح والله أعلم أن في هذه الحالة أن الأقرب هو التحريم، لا يجوز أن يقول هذا ربي، لا يجوز له أن يقول هذا ربي، لأن هذا يعني ماذا؟ يوهم التشريك، ومن باب أيضا حتم للمادة، مادة الذريعة التي توصله إلى الشرك والتشريك، فلا يجوز أن يقول بهذا القول. واضح؟ نعم. فلفظ الرب إذا أضيفت يعني إلى تعريف أو للخطاب فلا حرج من هذا، وما عداها فيعتبر لا يجوز. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.